فوق الشباك، وهو في الدور الثالث ومنزل لهم ايه حبل كده فيه عيش. الفرامل يمد ايده في الهواء وجيب عيش ويقول لهم كله، ها ده مائدة عيسى بقى، ها حلاوة ويدي لهم. تمام. طبعا ده كله عمل اعتقاد شديد عند الجماعة دول في الراجل، ما يعرفوش بقى القصة، وان الشيخ مصطفى دلوش صعب عليه، وما حطوا لهم بقى ايه يحطوا لهم عيش وبتاع الكلام. فين وفين وقنابل مسيلة للدموع وبتاع، مش هضيف صحبا يقاتلون دون الفتوى. يعني تعرف لو احنا زيهم كده يعني في الالتزام بفتوى الشيوخ وبتاعه كان ولا نحيد عليهم، والله كان زماننا حاجة تانية يا خالد. تمام. ولما ودونا بقى أبو زعبل كتميغة بقى الزنزانة تاخد لها 40، كنا قبل كده 10، فعشرة إخوات مع بعض وحبايب واتجاه واحد وبتاع، فما فيش حد بينكف حد يعني. لا، أول ما رحنا هناك استفادوا بقى إدارة السجن من اللي حصل مع الفرامية في إيه؟ في مستقبل طورة. قال لك أحسن حاجة تخلي كل زنزانة عدة اتجاهات، يكرهوا بعض ويشتموا بعض وضربوا بعض. تمام؟ والسجن لا يكون سجنا إلا إذا اختلفنا، لكن طول ما احنا حبايب وبنحب بعض ونقوم الليل مع بعض ونسمع لبعض ويؤثر بعضنا على بعض أي حاجة. يعني لما كنا في أبو زعبل الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي، وهذا الرجل من أحسن من لقيت خلقا في حياتي رحمة الله عليه، فكان يقول لي أخي أبا إسحاق، وكان لا يتكلم إلا العربية، عمري ما سمعت بيتكلم أبدا لغة عامية. وحكى لي هو لما سجنوه في أيام عبد الناصر ولو بيتكلم باللغة العربية، طبعا الضابط بيكلمه كده أرديحي يعني من غير غموس، هو بقى بيتكلمش غير اللغة العربية بس، فيوم يقول له اتكلم زينا، يقول له لا أستطيع. تمام. يقول له ما أقدرش، يقول له لا أستطيع. عملوا فيه إيه المسكين؟ جابوه صلبوه وجابوا صفحتين عسل أسود ودلقوه عليه وسابوا الدبان يأكل، ولم يتكلم العامي برضه، نزلوه يتكلم شاف. فكان قال لي مرة أخي أبا إسحاق، ألا ترى أننا مبذرون؟ تقول إزاي يا مولانا؟ قال لي نقشر البرتقال ونرمي القشر. قلت له سلامتك يا مولانا، أو في حد بيأكل برتقال بيشرب؟ قال نعم، إنه لذيذ وجميل، جرب. قلت له طب يا مولانا تخلينا نجرب بس أما البرتقال تصفر، ده احنا لسه في أول موسمه والقشرة خضرة وحتبقى مرة. قال أخي أبا إسحاق، سل مجربا ولا تسل طبيبا، كده يعني بتكلم عادي خالص يعني، وأنا مش قادر أستوعب الكلام. سبحان الله، والله كلت البرتقالة الخضرة بقشرها لقيتها لذيذة جدا، يبدو أن أنا حصل لي حاجة أنا كمان، لذيذة جدا. قلت فعلا احنا لا لاقين أكل ولا بتاع ولا فاتحين كانتين ولا حاجة زي كده، وجايبين لنا الفول اللي على الشيخ كشك السوس المفول ده بناكل فيه. طب حلو، نملى بطننا بأي حاجة، قشر حلو كويس. كلت، فضلت 4 شهور أكل معاه البرتقال بقشر، لحد ما طلعت إفراج وقلت لإخواتي، قلت لهم تصدقوا إن إحنا سفهاء؟ ليه؟ قلت لهم حد يقشر برتقال؟ فطبعا يبحلقوا لي كده، ده طلع من السجن معافى ده ولا طلع إيه بالظبط الكلام؟ قلت لهم والله البرتقال جميل، قشره لذيذ. وكلت أول قطمة رميتها من بقي على طول، ما تحملتها، وكان برتقال أصفر وحلو جميل. يعني شوف ربك يقطع ويصل، يعني ما إن المعونة على قدر المؤونة. المهم مش عمال أطوب بيكم وأسليكم يا زي بعض غيرش حاجة. فالشيخ أحمد حطيبة ربنا يبارك فيه، الشيخ أحمد حطيبة أنتوا أكيد عارفينه، اسكندرية مسجد نور الإسلام، كان هو اللي بيناظر صاحبنا ده، انتدبنا الشيخ أحمد حطيبة عشان يناظر مين؟ صاحبنا ده. فالشيخ أحمد بيقول له، بيقول له ابن عباس يقول كفر دون كفر، وابن عباس توفرت له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انت توفر لك ايه؟